بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، قال صلى الله عليه وسلم: لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة في القدر وأن الله عز وجل قدر مقادير الخلق وكتب ذلك عنده وشاءه ثم خلق، وأن القدر لا بد من الإيمان به وهو ركن من أركان الإيمان، ذكر بعض ما يذم به من خالف هذه العقيدة وهذا الأصل من أصول الإيمان، وذلك بذم بعض الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة في هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم. أولا، هذا الحديث لم يثبت بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما لعن أهل البدع فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا مما يدل على لعن المحدثين في الدين، وأنهم بذلك قد استحقوا هذا الوعيد، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهو على مرتبتين: لعن مؤبد، وهذا إنما يستحقه الكافر الذي خرج من الملة، ولعن مؤقت وطرد مؤقت عن رحمة الله عز وجل، وهذا يستحقه كل من وقع في شيء من البدع والمعاصي التي لا تخرجه من الدين. والقدرية طائفة من أهل البدع، وهم الذين قالوا بالقدر، والقدرية يطلق على طائفتين: يطلق على القدرية الذين قالوا بقدرة العبد على فعله، وهم المعتزلة، وهؤلاء هم الذين ينكرون خلق الله لأعمال العباد ويقولون بقدرة العبد على فعله، واشتق لهم هذا الاسم من معتقدهم، كما أن الجبرية يقولون بجبر العبد على فعله واشتق اسمهم من معتقدهم. وتطلق القدرية على إطلاق عام، وهو على كل من تكلم في القدر، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن القدرية على 3 أصناف: قال: مشركية ومجوسية وإبليسية. وهذا من الإطلاق العام الذي يشمل جميع طوائف المخالفة في القدر. والمرجئة طائفة من أهل البدع، وهم الذين قالوا بخروج العمل عن حقيقة الإيمان، وسموا مرجئة لإرجاء العمل عن ماهية الإيمان وعن حقيقته. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. وهذا الحديث صحيح في الصحيحين، ومعنى ذلك أن الله عز وجل كتب على كل إنسان وعلى كل نفس حظه من الزنا، كما جاء في الحديث: فالعينان تزنيان والسمع والبصر واليد ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وهذا دليل على أن الله عز وجل قدر هذه الأمور وأنه لا يكاد يسلم من هذا الأمر إلا من عصمه الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن الله كتب ما يصيبه العباد من الذنوب والخطايا وأن الله قدر ذلك قبل خلق المخلوقات وقبل وجود الكائنات، وهذا بناء على علمه السابق، لأن هذه المسألة تشكل على بعض الناس فيقول كيف قدر الله علينا الذنوب ثم يعاقبنا عليها. وهذا كله مرجعه إلى التشبيه، وهو ظن القائل أن علم الله كعلم المخلوقين وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والله عز وجل علم الأشياء قبل وقوعها، فلم وقبل خلق هذه الخليقة علم أن فلان ابن فلان يعصي الله في يوم كذا بمعصية كذا، وهذا بناء على علمه السابق. وقد يظن بعض الناس أن الله كتب هذا ثم جبر العباد على ما كتب، وهذه شبهة يعني تعرض لبعض الجاهلين عندما يظن أن علم الله عز وجل أنه لا يتحقق إلا بعد وقوع الأشياء، لأن المخلوق لا يعلم الغيب، وأما الله عز وجل فإنه يعلم الغيب وكتب هذه الكتابة بناء على علمه السابق بأن هذا سيقع في المخلوقين. وثم بعد ذلك أعطى العباد المشيئة، خاطبهم بالدين وشرع لهم الدين وخاطبهم بهذا الدين وأمرهم بالطاعة وحذرهم من المعاصي ووعدهم وتوعدهم، ثم منهم من يطيع ومنهم من يعصي، وكل من فعل شيئا من الطاعات والمعاصي فهو باختياره وإرادته. ولهذا جاء نسبة المعاصي إلى المخلوقين كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالعبد هو الذي يعمل الخير والشر، والله عز وجل هو المقدر الذي قدر هذه المقادير وعلمها قبل وقوعها، وليس هناك جبر، وإنما الله عز وجل خاطب العباد بهذا الدين ولكنه علم ما الذي سنفعل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وليس في هذا أي محذور شرعي، وإنما كتب الله هذا بناء على علمه. ولهذا يوم القيامة تعرض صحف الملائكة وهي التي دونت بناء على واقع الأمر مع ما كتب الله بناء على علمه السابق بالمخلوقين قبل وجودهم، فيجدون هذه الدواوين مطابقة لما في اللوح المحفوظ. وهذا مما يدل على عظمة الله عز وجل وأنه يعلم الأشياء قبل وقوعها، وكتب هذا بناء على علمه السابق بما سيعمله الناس، وهذه الأمور كلها مقدرة. وأما أن العبد مسلوب الإرادة كما يقول الجبرية فهذا خطأ، وكذلك ليس هو كامل الإرادة بمعنى أنه كل ما أراد سيقع كما يقول القدرية، والأمر وسط بين الطائفتين، فللعباد إرادة ومشيئة على الطاعات والمعاصي، ولكن هذه الإرادة ليست تامة وليست نافذة إلا بمشيئة الله. وهذا ما بينه الله عز وجل في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعباد مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت لهم مشيئة، ثم بين أن هذه المشيئة لا تكون نافذة إلا بإرادة الله وبمشيئته. وهذا هو الحق الذي هو وسط بين مقالة القدرية القائلين بأن العبد قادر على فعل نفسه وبين الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على فعل نفسه. وهذا معتقد أهل السنة أن العبد له إرادة ومشيئة ولكنها ليست نافذة، وهذا ما يشهده كل إنسان من نفسه، فإن نريد بعض الأشياء فبعضها يتحقق وهذا دليل على أن لنا إرادة، وبعضها لا نوفق إليه وهذا دليل على أن لسنا بكاملي الإرادة، وإنما الذي يفعل ما يريد هو رب العالمين فعال لما يريد. ولهذا قال الحكماء: أنت تريد وغيرك يريد وربك فعال لما يريد. فالعباد لهم إرادة، ولا نقول أن العبد مسلوب الإرادة، بل له إرادة، كما تلاحظ أنه يقوم ويجلس ويدخل ويخرج ويصلي ويصوم وينتقل من مكان إلى مكان، له اختيار، له اختيار على فعله، ولكنه أحيانا لا يوفق لما أراد، وهذا دليل أنه ليس بكامل الإرادة وليس بنافذ المشيئة. وهذا هو الحق الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة، والذي ضلت عنه كل من القدرية والجبرية. ولهذا قال العلماء إن أهل السنة وسط في هذا الباب بين القدرية وبين الجبرية. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء رضي الله عنه: استعيذ بالله من عذاب القبر، وقال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله معتقد أهل السنة في عذاب القبر ونعيمه، وهذه المسألة أيضا من المسائل العظيمة التي تعد من أصول معتقد أهل السنة، وهي من فروع إيمانهم باليوم الآخر، لأن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه مما يتعلق باليوم الآخر. ولهذا فإن موت الإنسان هو قيامة في حقه، وهو ما يسمى بالقيامة الصغرى، كما جاء في الحديث: من مات فقد قامت قيامته. والقبر هو برزخ بين الدنيا والآخرة، القبر هو برزخ بين الدنيا والآخرة، وهو بين الدارين. ومن تأمل أحكامه يجد أنه ملحق بالدنيا في بعض أحكامه وملحق بالآخرة في بعض أحكامه، فمن جهة أن زمنه في الدنيا قبل قيام الساعة فهو ملحق بأحكام الدنيا، ومن جهة أن أهله لم يدخلوا الجنة ولا النار فهذا أيضا ملحق بأحكام الدنيا، لأن الناس يوم القيامة بعد الحساب مآلهم إلى إحدى الدارين، وأما أهل القبور فهم لا يزالوا في برزخ وفي قبورهم، لم ينتقلوا إلى جنة ولا إلى نار، ولكن تفتح لهم نوافذ فيرون مقاعدهم من الجنة والنار. هذا من جهة الدنيا. وأما من جهة الآخرة فإن من مات فقد انتقل إلى الدار الآخرة باعتبار أحكامه، انقطع عمله وختم على ديوانه، فلا يستطيع أن يزيد من حسناته ولا أن ينقص من سيئاته، وهو يعلم هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، وهذا لم يحصل لأهل الدنيا. وكذلك القبر هو أول منازل الآخرة، ولهذا يتميز الناس في قبورهم، يتميز أهل الطاعة من أهل الإيمان، من أهل الطاعة من أهل المعاصي. ولهذا تلاحظون أن الدنيا يكرم فيها، قد يكرم فيها ويعطى من لا يستحق الإكرام، وإنما يكون هذا ابتلاء من الله، فإن الدنيا ليست بدليل على أن من أعطي فيها ونعم أن الله قد رضي عنه، وأن من ابتلي فيها أن الله قد سخط عليه. وأما في القبر فإن الأمر مداره على الحساب، وأن كل منعم فإن الله قد رضي عنه، وكل معذب فإن الله قد سخط عليه. وبهذا الاعتبار فالقبر ملحق بأحكام الآخرة، في أن النعيم لأهل الطاعة، وأن العذاب لأهل المخالفة بحسب مراتب مخالفتهم. ولهذا يطلق على القبر أنه برزخ، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، وهو دار ينتقل إليه الناس من هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة، ولكن إلى قبور يبقون فيها إلى أن تقوم الساعة. والإيمان بعذاب القبر وبنعيمه من الأصول العظيمة التي دلت عليها الأدلة والتي عليها معتقد أهل السنة والجماعة. وأكثر ما يطرق على في النصوص على عذاب القبر، والصحيح أن القبر يجب أن يؤمن بما فيه من العذاب والنعيم، ولكن أكثر ما يطرق العلماء وينبهون على عذاب القبر لأن هناك من ينكر عذاب القبر. وإلا في الصحيح أن في القبور نعيم وعذاب، من الناس من هو منعم ومنهم من هو معذب. ولهذا بعض العلماء يفصل يقول الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ويطلق بعض الناس ويظنون أن القبر كله شقاء وأنه ضيق كما يقول بعض العامة الضيق في القبور، فهذا غير صحيح. ليست كل القبور تضيق على أهلها، بل من أهل القبور من يفسح له مد البصر، ومنهم من يضيق عليه بحسب عمله، وإن كان القبر ضغطة كما دلت على ذلك النصوص وكما سيأتي في كلام المصنف. فالذي يجب أن يؤمن به الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وما جاء من سؤال الملكين والامتحان وإجابة الناس في قبورهم، إما موفق وإما مخذول، ثم ما يقع من النعيم والعذاب على الروح والبدن جميعا، وعلى الروح منفصلة عن البدن، وأيضا ما دلت عليه الأدلة من تفاوت الناس في النعيم والعذاب، وأن كل من كان في القبر فقد علم مقعده من الجنة والنار كما دلت على ذلك الأحاديث. ولذا قال المصنف رحمه الله: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. الإيمان بعذاب القبر أي ما يقع في القبور من العذاب، وهذا العذاب باعتبار أنواعه ينقسم بحسب أحوال المقبورين، فمنه ما هو دائم مستمر ومنه ما هو منقطع. والدائم المستمر هو عذاب الكافر، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا إلى قيام الساعة، وإذا قامت الساعة زاد عذابهم بدخولهم أشد العذاب، وهذا عذاب الكفار. وأما عصاة المؤمنين فإنهم يعذبون في قبورهم بحسب ذنوبهم إلى أن يستوفوا عقوبتهم، ثم منهم من ينعم بعد ذلك. وهذا مما دلت عليه الأدلة ومما تقتضيه حكمة الله عز وجل، فإن الناس ليسوا على درجة واحدة. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يستعيد من عذاب القبر كثيرا، ويبكي كثيرا عندما يذكر القبر، ويقول: القبر أول منازل الآخرة، فإذا وفق الإنسان وفق لما بعده. ولهذا كان كثير من السلف يهمهم شأن القبر، ويكثرون من الدعاء والاستعاذة من عذاب القبر، يدعون الله عز وجل أن ينجيهم من عذاب القبر وأن يوفقهم للسؤال للإجابة على السؤال والامتحان. ثم الإيمان بعذاب القبر أيضا ونعيم القبر كما دلت على ذلك الأدلة. ومن هذا النعيم أن الشهداء ومن فوقهم من الأنبياء والرسل أن الأرض لا تأكل أجسادهم، وأنها تبقى إلى ما شاء الله عز وجل، وهذا من أنواع الحفظ الذي يحفظ الله عز وجل به عباده الصالحين. الجزاء من جنس العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله في هذه الحياة في دينه وفي طاعة الله عز وجل حفظه الله حيا وميتا، بل إن الله يحرم على الأرض أجساد الأنبياء، وذلك لفضلهم. ثم كذلك الشهداء لهم من هذا نصيب بحسب فضلهم وبحسب مكانتهم. وكذلك ما يرون من النعيم، ويرى المؤمن مقعده من الجنة ويرى ما أعد الله له في الجنة، فيقول المؤمن ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، وذلك لما يرى من النعيم ولما يرى مما أعد الله له في الجنة. وأما الكافر والمنافق فإنهم يرون الكفار والمنافقون مقاعدهم من الجنة، يقال أبدلكم الله بها مقاعدا في النار، فيرون مقاعدهم في النار فيقولون ربي لا تقم الساعة لما يرون من العذاب. قال وبمنكر ونكير، يعني الإيمان بهذين الملكين وهما الملكان اللذان أوكل الله لهما الامتحان وسؤال المقبورين في قبورهم، فإنهما يسألان أهل القبور، وهما ملكان كريمان، ولكن اختلف العلماء هل منكر ونكير هما اسمان للملكين أو أنهما وصفان، وذلك لأنهما يأتيان أهل القبور في صورة منكرة، ولكن دلت الأدلة على أن هذه الصورة المنكرة بحسب العمل، فإن كان صالحا أتياه في هيئة صالحة، وإن كان عمله سيء أتياه في صورة سيئة بحسب عمله. بمنكر ونكير أي بهذين الملكين وبما دلت عليه الأدلة من سؤالهما لأهل القبور، كما جاء في الحديث أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لهما منكر ونكير، فيقعدانه فيقولان له ما ربك، من ربك وما دينك ومن نبيك، أما المؤمن فيجيب، وأما الكافر والمنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا. فهذا السؤال والامتحان مما دلت عليه الأدلة ومما قطعت به النصوص، ولكن وجد خلاف بين العلماء في بعض المسائل الجزئية المتعلقة بهذه الأسئلة، وهل هذه الأسئلة تكون لعموم أهل القبور أم أنها خاصة بالمؤمنين، وأما الكفار فإنهم لا يسألون ويعذبون. قال بعض العلماء إنما يكون الامتحان لمن ادعى الإيمان، فهؤلاء هم الذين يسألون. واحتج هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا القول لأنه جاء في بعض الأحاديث قال أما المؤمن وأما المنافق، فيكون هذا لمن أظهر الإيمان صادقا أو كاذبا، وأما الكفار فإنهم لا يسألون، ووجهوا ما جاء في بعض الأحاديث وأما الكافر لأن المنافق كافر، لأن المنافق كافر. ومنهم من قال أن السؤال هو عام في عموم الكفار والمؤمنين، ولكن ينبغي أن يفرق بين مسألتين، بين العذاب والسؤال، أما العذاب فإنه ثابت للكفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود يعذبون في قبورهم. كثير من طلاب العلم لا يفرقون ولا يميزون بين دقائق المسائل، وإذا سمعوا الحديث عن السؤال ظنوا أنه يعم العذاب، ولربما توهم بعضهم فيما قاله بعض أهل العلم من أن السؤال إنما يكون لمن ادعى الإيمان فيظن أن العذاب كذلك، أما العذاب فثابت أنهم يعذبون كما جاء في الآية في قوم فرعون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يعذبون، ولكن الكلام في السؤال هل هو عام في كل أهل القبور أم أنه خاص بمن أظهر الإيمان، لأنه دلت الأدلة القاطعة على أن من المسؤولين من يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل قاطع على أن المؤمن يسأل ويمتحن. ودلت الأدلة أيضا على أن المنافق يسأل ولكنه لا يجيب، وهل هذا يكون في عموم الكفار من المنافقين ومن أظهر الكفر أو أنه خاص بمن أظهر الإيمان. وأما هذه الأسئلة فقد جاء في بعض الأحاديث أنه يسأل عن الإيمان، وفي بعضها أنه يسأل عن هذه المسائل الثلاث، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وهذه المسائل الثلاث هي عليها مدار الدين، ولهذا ألف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة عظيمة في هذه المسائل، وهي رسالة الأصول الثلاثة، وهذا من توفيق الله للشيخ فإنه لم يسبق إلى تعليفها، وهذه الأصول عليها مدار الإيمان، ولهذا من حفظ هذه الأصول في الدنيا وفق للإجابة عن هذه الأسئلة في قبره. وهكذا المؤمن إذا عرف ربه ودينه ونبيه فقد استقامت له العقيدة الصحيحة، استقام له الدين. وأما إذا جهل ربه وخفي عليه يعني ما يتصف الله عز وجل به من الصفات وما يستحقه من الأسماء فيخشى أن لا يوفق. فالذي ينبغي للمسلم أن يهتم به في هذه الحياة أن يحقق هذه الأصول في حياته، أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته، وأن يتعلم العقيدة الصحيحة وهي عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات. خيم على الأمة في عصور متطاولة جهل مطبق بباب الأسماء والصفات، حتى أن الذي ساد بين المسلمين من العامة والخاصة هو التعطيل وتأويل الأسماء والصفات. وفي هذه السنوات الأخيرة رجع الكثير من المسلمين بحمد الله إلى عقيدتهم الصحيحة وأصبحوا يقررونها، وكثر طلاب العلم في شتى بلدان المسلمين بحمد الله في تقرير هذه العقيدة الصحيحة. ونحن نرغب أيضا من المزيد ومن أن يكثر دعاة السنة إلى تقرير هذه العقيدة، فإن هذا العلم وهو العلم بالله عز وجل هو أصل كل علم وعليه مدار الإيمان. بل إن بعض العلماء قال من قال إنه يعبد ربا لا يدري هو مستو على العرش أو لا، ولا يدري هو في السماء أم في الأرض، فإنه لم يعين ربه. واحتجوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء هذه الجارية لو قالت إن الله، قالت لا أدري أين الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد لها بالإيمان، لأن هذا السؤال مقتضى هذا السؤال أن الإجابة عليه يترتب عليها إما الإيمان أو عدم الإيمان. ومما يؤسف له أن كثير ممن ينتسب للعلم ممن يدعي الإسلام يقول أنه لا يجوز أن يسأل عن الله بالأين، لا يجوز أن تقول أين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل وقال أين الله، وهذا من الجهل يعني بالسنة ومن الجهل بالأحاديث. ولو أن هؤلاء عقلوا وعرفوا السنة لما تجرأ مسلم أن يقول لا يجوز أن يسأل عن الله بالأين، وذلك بدعوى أنه إذا سألنا عنه بالأين أنه يكون في مكان وأنه يتنزه عن الأمكنة، وهذا جهل. نحن لا نتحكم ولا نفرض على الله بعقولنا القاصرة، وإنما نثبت ما أثبت الله لنفسه. هو الذي أثبت لنفسه الاستواء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله في 7 آيات من كتاب الله: الرحمن على العرش استوى. ثم يأتي من يتأول ويجد في نفسه حرجا ويعطل هذه الصفة ويقول استولى ويتأولها تأويلات بعيدة تبعا لشهوات النفس ولما يحصل في العقول من الأوهام، ويظنون أنهم إذا أثبتوا لله ما أثبت لنفسه فقد نسبوه للتجسيم أو للتشبيه أو أنه في مكان. هذا الذي أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وأثبته الصحابة وأثبته العلماء من بعدهم، فلماذا يجد المسلم في نفسه الحرج أن يثبت لله ما أثبت لنفسه؟ فيجب على المسلمين أن يقرروا هذه العقيدة، وأن يعرف المسلم ربه، وكذلك يعرف دينه وهو دين الإسلام، يعرف ما حقيقة الإسلام وما مدار الإسلام. الإسلام مداره على التوحيد، على توحيد الله وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل. هذا فرقان ما بين المسلمين والمشركين. من عبد الله وحده لا شريك له ولم يعبد غيره ولم يتخذ ندا مع الله عز وجل فهذا هو الموحد، ومن عبد الله وعبد غيره فإن هذا مشرك. الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويأتي في المسلمين من يعبد الله ويعبد غيره. بل ربما ظن بعضهم بجهله أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يقرب إلى الله، فتجد بعضهم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بعض الصالحين يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، ويدعو بعض الأولياء، ولربما انتكست الفطر فأصبحوا يذهبون إلى القبور كما يقول بعض الجاهلين إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. والله عز وجل ماذا يقول؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال لنا اذهبوا إلى أهل القبور. أهل القبور في حياتهم لا ينفعون أنفسهم. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخاطب ابن عمه ابن عباس وأقرب الناس إليه، يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هل استثنى الأنبياء والصالحين والأولياء؟ ما استثنى أحد، الخلق كلهم ضعاف. ينبغي أن نفرق بين الخالق والمخلوق، الأمر بيد الله والأمور كلها بيد الله عز وجل، ولا يستطيع أحد من الصالحين لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الملائكة لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره. ولهذا أعظم الخلق منزلة، والله ما بلغ هؤلاء الأنبياء والرسل ما بلغوا عند الله إلا بمقتهم لأنفسهم ولتعظيمهم لربهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشرك ويقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، وكان يقول اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشرك وهو من هو، وإبراهيم الخليل قبله يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظروا إلى خوف الأنبياء وإلى خوف أولي العزم من الشرك، ويأتي الآن في المسلمين من يعبد غير الله ويظن أن هذا لا يخرجه من الدين، وهذا جهل مركب. الدعاء عبادة لله، الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مثل الصلاة. كما أنه لا يجوز أن تصلي للولي لا يجوز أن تدعو الولي ولا أن تنذر له ولا أن تذبح له، وإنما الأولياء والصالحون نحبهم في الله. إذا ثبتت الولاية لرجل وعرف بالصلاح فإنه يحب في الله ولا يحب مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك. المحبة التي تستلزم التعظيم والخوف لا تكون إلا لله. وأما الصالحون فإنهم يحبون في الله ولا يحبون مع الله، هذا هو التوحيد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدره ومنزلته ويعظم وتتبع سنته وتتقدم محبته على محبة النفس وعلى محبة الناس أجمعين. وأصدق الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل العلم بسنته وهم القائمون بها علما وعملا. وأما الدعاوى الكاذبة ويدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مع جهل مطبق بسنته فهذه محبة كاذبة. بعض الناس يظن أن المحبة هو إنشاد القصائد وإقامة الموالد وكثرة التغني بحبه، حتى أصبحوا الآن يبيحون الأغاني والرقص بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور؟ هذا الصديق أبو بكر أعظم الناس محبة، ما فعل هذه الأمور. وإنما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان. ثم بعد ذلك يعرف المسلم دينه، يعرف الإسلام وأركان الإسلام، ويشتغل بتعلم هذه الأركان وبالعمل بها، ويمضي ساعات الليل والنهار في التفقه في دين الله عز وجل. فإذا حفظ هذه الأصول عرف ربه وعرف دينه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم والتزم بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظ الأصلين العظيمين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تحقيق الشهادتين، وإلا فالنطق بالشهادتين كان يتلفظ بهذا المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما نفعته. فلا بد للمسلمين أن يعرفوا أن النطق بالشهادتين لا يكفي، بل لا بد من العلم بهما وصدق الاعتقاد والامتثال لهما، وأن يكون المسلم محققا لمعنى لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا المشركين ودعا قريش دعاهم لهذه الكلمة، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كان يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ولكنهم كانوا أهل معرفة باللغة وبمعنى هذه الكلمة فرفضوها ابتداء قبل أن يطلب منهم العمل. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. والآن بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله ويفعل بعض ما يفعله المشركون لجهله بمعنى لا إله إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله يعني أن لا تعبد إلا الله، وأن لا تصرف نوعا من أنواع العبادات إلا لله، وأن لا تتوكل إلا على الله، وأن لا تركع ولا تسجد ولا تذبح ولا تنذر إلا لله عز وجل. وأما الصالحون فتحبهم في الله وتواليهم في الله وتقدم لهم ما أوجب الله عز وجل من الحقوق بين المسلمين. فهذه الأصول الثلاثة إذا حفظها المسلم كان من الموفقين لها وللإجابة عليها. ولهذا مما يدل على ارتباط هذه الأصول بحياة المسلم اليومية أنه مما شرع لنا في أذكار الصباح والمساء أن يقول المسلم كل صباح وفي كل مساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حتى يكون على صلة دائما بهذه الأصول الثلاثة، وأن يكون مستحضرا لها. كلمة عظيمة عندما يصبح المؤمن وهو يرضى بهذه الأصول، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه ويمتثلها بجوارحه. هذا الذي يوفق للإجابة على هذه الأسئلة ويكون من الموفقين. ليس بينه وبين النعيم إلا الموت، فعندما يلقى الملكين يسارع إلى الإجابة في غير تردد. عرف ربه بأسمائه وصفاته، وعرف نبيه المعرفة الصحيحة، وعرف دينه وهو دين الإسلام الذي يميز بين الشرك وبين التوحيد وبين الطاعة والمعصية وبين السنة والبدعة. هذا الدين مداره على التوحيد، وضد التوحيد الشرك، وعلى السنة وضدها البدعة، وعلى الطاعة وضدها المعصية. فلا بد المسلم أن يفرق بين الدين وبين ما يضاده من هذه المراتب. ولهذا مراتب الاستقامة أن يستقيم على التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعة، هذا هو الذي استقام على دين الله عز وجل. ثم ذكر أيضا المصنف رحمه الله ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، هو حديث عظيم من أشهر الأحاديث في عذاب القبر، وذلك لما اشتمل عليه من كثير من المسائل الدالة على نعيم القبر وعذابه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ولهذا شرعت الاستعاذة من عذاب القبر في مواطن كثيرة كما دلت على ذلك السنة. قال: وقال الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. وقد فسر بعض المفسرين هذه المعيشة أنها في القبر، ومنهم من قال في الدنيا، والصحيح أنه لا تعارض، فإنه لا شك أن من كان في شرك أو في بدع فهو في ضنك من العيش وفي بؤس وشقاء، ولو ملك الدنيا بأسرها، فإن الإيمان ولذة الإيمان لا تتحقق إلا لمن حقق الإيمان والتوحيد. ولكن كثير من المفسرين ذكروا أن هذا مما يكون في القبر، فإن له معيشة ضنكا، والضنك هو الشدة والجهد الذي يبلغ بهؤلاء مبلغه. ولهذا احتج بعض أهل العلم بهذه الآية على عذاب القبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. وقال الله: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. ثم ذكر المصنف بعض الأحاديث الدالة على مسائل القبر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وهذا كما جاء في الحديث أنه يأتيه ملكان فيقعدانه، فهذا دل على عدة أمور. احتج العلماء بهذه اللفظة على عدة أمور. الأمر الأول أن الروح تعاد إلى البدن، ولهذا فإن الذي يقعد هو الإنسان بعد إعادة الروح إليه. ولكن هذه الإعادة ليست كالحياة الدنيوية وليست كالحياة الأخروية. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم فائدة عظيمة، يعني من أجل الفوائد، قال: إن تعلق الروح بالبدن له أحوال. وذكر من هذه الأحوال تعلق الروح بالبدن عندما يكون الجنين في الرحم، فهذا نوع. النوع الثاني تعلق الروح بالبدن عندما تخرج أو يخرج الجنين من الرحم في هذه الحياة. والأمر الثالث تعلق الروح بالبدن في حال النوم، وهذا تعلق غير التعلق في حال اليقظة. والأمر الرابع تعلق الروح بالبدن في القبر. والأمر الخامس تعلق الروح بالبدن في الجنة أو النار. وهذا التعلق هو أكمل أنواع التعلق، ولهذا من دخل الجنة أو النار فإنه لا يموت بعد هذا، ويعطى أهل الجنة من القوى الشيء العظيم، ويعطى أهل النار من القوى الشيء العظيم. ولكن الله أعطى أهل الجنة هذه القوة العظيمة ليتمتعوا بها، وأعطى أهل النار هذه القوة العظيمة ليزيد من شقائهم حتى لا يموتوا. فانظروا إلى عظم ما بين أهل الدارين، هؤلاء يعطون القوة زيادة في نعيمهم، وهؤلاء يعطون القوة زيادة في عذابهم، لأنهم يتمنون الموت، وهذا التعلق ليس بعده موت. فهذه اللفظة من الأحاديث تدل على أن الروح تعاد إلى البدن، ويدل أيضا على أن النعيم والعذاب يقع على الروح والبدن، خلافا لمن زعم أنه على الروح فقط، لأنه جاء فيقعدانه فيسألانه، وجاء أنه يضرب بمرزبة من حديد، وأنه يأتيه شجاع أقرع، وإلى غير ذلك، وأن القبر يضمه وتختلف أضلاعه. وكل هذا مما يدل على أن العذاب يقع على الروح والبدن، وكذلك يقع على الروح منفردة، فإن الروح أول ما تقبض يعرج بها إلى السماء، وقد جاء أن الملائكة يشمون للمؤمن رائحة طيبة فيقولون: ما أطيب هذه الروح، ويغبطونها على النجاة، ويقول بعض الملائكة: يا ويحه كيف نجا، كيف الإنسان هذا المخلوق نجا، يقوله الملائكة وهم أعرف الخلق بهذا الإنسان. هذا الإنسان حقيقة، يعني هذه الكلمة تدل يعني على حقيقة عظيمة، وهي أن نجاة الإنسان عزيزة. يعني انظر منذ أن يولد الإنسان إلى أن يموت وهو في بلاء، وأشد الناس فتنة له أقرب الناس إليه، أهله وأبناؤه وزوجته، ولربما كان الوالدان يؤمروا بالمعاصي ويطلب منه الشيء الكثير على حساب الدين، وله أعداء وخصوم، وخصومه طائفتان: إما محبون غلاه، وإما أعداء جفاه، فكل يضره من طرف، هذا يغلو فيه ويتضرر، وهذا يذمه ويتضرر، ولا يكاد يصفو له إلا أهل الاعتدال، وهم أهل الحق الذين يأمرونه بالخير ويوجهونه إليه، وإذا خالف نصحوه. وكذلك نفسه الأمارة بالسوء، نفسه التي بين جنبيه تطلب المعاصي، تطلب حظها من الدنيا. وكذلك الشيطان الذي هو قرين له، يلازمه الليل والنهار ولا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله، يأمره بالمعاصي ويحثه عليها ويثبطه عن الطاعة، فنجاته عزيزة. ولهذا يقول الملائكة: يا ويحه كيف نجا. قد جاء أيضا أنه تفتح له أبواب الجنة، قد جاء في الشهداء أن أرواحهم في حواصل طير خضر في الجنة وأنها تصرح في الجنة. واختلف في أرواح الشهداء، قيل هي في الجنة، وقيل تكون على أبواب الجنة، وقيل أنها تنعم في القبور. والصحيح الذي عليه أكثر المحققين أن الأرواح تختلف، لأن الذي جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، وأما أرواح غيرهم فقد تكون منعمة في القبور، وهذا في علم الله عز وجل. لكن الذي يقطع به أن النعيم والعذاب يكون على الروح منفصلة عن البدن، وعلى الروح متصلة بالبدن، كما ذكر هذا العلماء المحققون. قال: وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. وهذا أيضا في إثبات ضمة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ولهذا قال العلماء: هذه الضمة هي عامة في جميع المقبورين، وأن القبر يضم هذا المقبور ضمة، ثم بعد ذلك إما أن يفرج عنه، وإما أن يبقى حتى تختلف أضلاعه بحسب العمل وبحسب ما قدم. مآل الإنسان إلى هذه الحفرة التي يجعل فيها لا خلاص له منها إلا بطاعة الله. يعني أين الدنيا وما قيمة الدنيا، والتوسع في امتلاك الدنيا، ولربما الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموال الناس بالباطل، ثم مآل الإنسان إلى حفرة صغيرة يحفر له على قدر بدنه، لأن هذا الذي يقوم بالحفر لا يريد التعب، وإنما يحفر لكل إنسان أو لمتوسط الناس حفرة بحيث يجعل فيها، ثم يهال عليه التراب، ثم بعد ذلك ليس له إلا ما له عند الله برحمة الله، فإن كان من الصالحين فرج عنه ووسع الله له، وإن كان غير ذلك حتى هذا القبر الضيق الذي يجعل فيه يزداد ضيقا حتى تختلف أضلاعه. فهذا مما يدل على خطورة الأمر. ثم أيضا مما يدل على خطورة الأمر أنه ليس بين الناس وبين هذا القبر إلا أن يقال: مات فلان ثم يغسل. ثم جاءت السنة بالإسراع بتشييع الميت وبتغسيله، فتجد أقرب الناس إليك وأبر الناس بك هو من يسارع إلى الدفن، وهذا من حكمة الله، أقرب الناس إليك وأبرهم بك يسارع بك إلى القبر. فهذا مما يدل على أنه ليس للإنسان إلا العمل، ولا نجاة له إلا بطاعة الله، وأنه لا مجال للتسويف، ليس بين الإنسان وبين الموت إلا أن يغسل ثم يدفن. ولربما كان ما يشربه من الماء في مجلس من المجالس لا يشرب بعده شيئا، والأكل لا يأكل بعده شيئا. ولهذا كم من إنسان شهد مع المسلمين صلاة ثم صلي عليه الصلاة التي تليها من جملة من يصلى عليه، وهذا ملاحظ، وكل إنسان معرض لهذا الأمر. فهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن الناس ينبغي لهم أن يحفظوا هذا المكان وهذا المنزل، وأن يكون اشتغالهم به أعظم من اشتغالهم بمنازل الدنيا، لأن منازل الدنيا يرتحل عنها ويذهب الناس وينتقل منها، أما هذا المكان لا بد أن يأوي إليه الإنسان وسيبقى فيه إلى أن تقوم الساعة، إما أن يكون من المنازل الواسعة التي تكون على مد البصر، وإما أن يكون من المنازل الضيقة. قال: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر. يعني تسمى ضغطة القبر أو ضمة القبر، لنجا سعد بن معاذ. هذا دليل على أن أهل الفضل والخير مهما بلغت بهم الأعمال الصالحة فإن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، لا يكاد أحد يسلم من التقصير. ولهذا بعض الناس لجهلهم بهذا الأمر ظنوا أنه لا يليق أن يقال هذا بالصحابي، حتى إن بعضهم تأول الحديث قال إنما يظنه إنما يضمه ضمة الأهل لمن جاءهم من أقربائهم بعد انقطاع، وهي ضمة رحمة، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة، فإن هذه الضمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يتعرض لها كل يعني من دخل القبر ومن الذي لم يقصر، من الذي لم يقصر. لكن هذا يدل على فضل سعد بن معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، فدل على فضله رضي الله عنه. وفي الحقيقة أن هذا الحديث من مناقبه، ليس كما يظن البعض أن هذا مما يعني قد يقدح به فيه، بل هذا دليل على أن هذه الضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. ولو قيل بأن هذا الحديث يدل على فضله على سائر الخلق بعد الأنبياء لصح هذا، لكن دلت الأدلة على أن في الصحابة من هو أفضل منه، ومنهم الخلفاء الراشدون والعشر المبشرون بالجنة، لكن هذا دل على فضله رضي الله عنه. قال وقال الله تعالى فإن له معيشة ضنكا، وهذا تقدم أيضا احتجاج العلماء بهذه الآية على عذاب القبر، قال أصحاب التفسير عذاب القبر. هنا وقفة عندما يحتج المصنف بآية ثم يقول قال أصحاب التفسير، هذا مما نحتاج إليه اليوم في احتجاجنا بالقرآن. كثير من الشباب ومن طلاب العلم لربما احتج بالنصوص ولم يرجع إلى كلام المفسرين ولم يرجع إلى كلام أهل العلم، فهؤلاء العلماء الكبار عندما يذكرون الأدلة من الكتاب والسنة يذكرون من احتج بها، ونحن نحتاج إلى معرفة الدليل وإلى فهم الدليل، نحتاج إلى معرفة الدليل وإلى فهم الدليل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أكثر يعني من أخطأ، بل إن الأخطاء لا تكاد تخرج إما عن الاستدلال بما ليس بدليل أو من جهة الخطأ في فهم الدليل. فإذا استدللت بآية من كتاب الله ثم رجعت إلى ما قال المفسرون في تفسيرها من الصحابة والتابعين والأئمة فأنت في مأمن إن شاء الله أن تخطئ في الاستدلال أو في فهم الدلالة من هذه الآية. وأما إذا اعتمد الإنسان على فهمه قد يحتج بالآية وينزلها على غير مقصودها وعلى غير مراد الله منها، وهذا ما حصل لكثير من أهل البدع كالخوارج وغيرهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يظنون أنه له وهو عليهم، حجة عليهم، يحتجون به على الناس وهو حجة عليهم، وقال يقرؤون القرآن. فالمقصود هو التنبيه على أهمية العناية بفهم النصوص والرجوع إلى كلام السلف في تفسير القرآن وكذلك في شرح الأحاديث من السنة. نتوقف عند هذا الموطن من الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه. وأود التنبيه إلى أن الدرس في شهر رمضان إن شاء الله سيكون بعد العصر، بعد صلاة العصر في هذا المكان، وأيضا سيكون هناك تغيير في الجدول، في جدول الدروس، في يوم الأربعاء والخميس والجمعة سيكون الدرس في كتاب الإبانة في العقيدة، وفي يومي السبت والأحد في رياض الصالحين، وفي يومي الاثنين والثلاثاء في العمدة. وبهذا سنواصل إن شاء الله الدروس يوميا بعد صلاة العصر على هذا الترتيب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: فهمت من كلامكم حفظكم الله أن أجساد الشهداء لا تؤكل أو لا يأكلها، تأكلها الأرض كأجساد الأنبياء، هل هذا يصح؟ أجساد الشهداء ورد في الأحاديث أو في بعض الآثار أنها تحفظ، ولكنها ليس حفظها كحفظ أجساد الأنبياء، لأن أجساد الأنبياء جاء أنها محرمة على الأرض، وأما الشهداء فقال العلماء أنهم يحفظون على قدر الشهادة وعلى قدر منازلهم، ولا شك أن للشهداء يعني فضيلة على غيرهم، ولكنهم أيضا يتفاوتون في الشهادة، وأما أجساد الأنبياء فهي محرمة. وعلى هذا يمكن أن يقال أن هناك ثلاث مراتب: أجساد الأنبياء هي محرمة على الأرض مطلقا ولا تأكلها الأرض، وأجساد الشهداء فإن لها من الحفظ بقدر الشهادة وبقدر منازلهم، وغيرهم أيضا من الصالحين قد يحفظ بقدر صلاحه، وكثير من الناس قد تأكل الأرض أجسادهم كما جاء في الحديث: ولا يبقى إلا عجب الذنب، وهذا مما دلت عليه السنة، ومما هو ملاحظ الآن يعني عند نبش القبور وتجديد الدفن، فإن أكثر الناس لا يكاد يبقى منه إلا العظام، وهذا مما هو مشاهد وملاحظ. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: ما حكم من يمثل حال سكرات الموت وما بعدها من عذاب القبر، يفعل ذلك تخويفا وموعظة للناس، وبعضهم ربما صنف كتابا في عذاب القبر ونعيمه فيجعل في صورة الغلاف صورة للنار أو للأنهار، فما حكم ذلك؟ ثم الذي يمثل، فالعلماء كما هو معروف منهم والكثير منهم يمنعون التمثيل ويقولون أنه من اللعب واللهو، ولأنهم ليس من الوسائل الشرعية، لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، ومن ظن أنه وسيلة من وسائل الدعوة فهو مبتدع، لأن هذه الوسيلة لم يستخدمها ولم يفعلها السلف، بل إن بعض العلماء يرى أنه من الكذب، خاصة إذا كان يقول أشياء أو ينسب أشياء إلى بعض من يمثل دورك كما يقولون ويكذب عليه. وأيضا من المحاذير في هذا تمثيل الصحابة، وأن يأتي بعض الفسقة، بل ربما بعض غلاة أهل البدع ويمثلون أدوار الصحابة، فينقدح في أذهان عامة الناس أن هذا هو الصحابي، ولربما أتى كما يقولون في مشهد آخر وإذا به يزني ويشرب الخمر، فيترسخ في أذهان الناس أن هذا هو الصحابي، وهذه من المحاذير. ولهذا أفتى العلماء المعاصرون كما صرحوا بهذا بإجماع منهم في المجامع الفقهية وفي المؤسسات العلمية على تحريم تمثيل أدوار الأنبياء والصحابة، وهذا مما يدل على أن تمثيل أدوارهم لا يجوز. وأما تمثيل دور الميت فإن هذا من الذي يجرؤ عليه؟ فإن الإنسان إذا عافاه الله عز وجل وفعل شيئا مما يتمثل دور المبتلى قد يختم له بموت ويموت في ساعته، كما ينقل أن بعض الممثلين مثل دور الميت فمات، وهذا مما يخشى أن يبتلى بهذا الأمر. فالإنسان إذا عافاه الله عز وجل عليه أن يحفظ هذه النعمة. وكان السلف منهم من كان يخفي المرض عن أهله ولا يظهر يعني المرض، والآن منهم من يظهر دور الميت وهو في سكرات الموت وقد عافاه الله. فأما تعليم الناس فيعلم الناس ويذكروا بالموت كما دلت على ذلك النصوص، وأما وضع صور يعني على الكتب فإن هذا ليس من فعل السلف، وإنما أحدثه بعض من جهل طريقهم، والأمر لا يحتاج إلى هذه الصور، وإنما يحتاج للنصوص. الناس الآن كما تلاحظون إذا ذكرت بالنص تأثر الناس، أما الصور هذه لا قيمة لها ولا نفع لها، وإنما الناس إنما يرغبون بما دلت عليه الأدلة وتخوفهم الأدلة الدالة على عذاب القبر، لا هذه الصور التي يصورها يعني هؤلاء. نعم، صلى الله عليكم. هذا سؤال متعلق بالتمثيل أيضا، وهو أنه يوجد من يمثل من يسب الله عز وجل أو الدين أو من يحمل الصليب ويعظمه، فهل يكون كافرا بهذا الفعل؟ والله يخشى أن من قام بشيء من الكفر من غير إكراه ومن غير جنون وهو قاصد لما يقول يخشى أن يكفر، لأن المعروف عند أهل العلم أن الإنسان يعذر في حال الإكراه وفي حال الجنون أو ذهاب العقل أو الإغلاق، ولا نعرف أن أحدا من العلم قال في حال التمثيل، قال من العذر مما يعذر به الإنسان في قول الكفر الممثل إذا قام بدور الكافر. الله لا يعرف هذا في كلام أحد لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، ولهذا يخشى على هؤلاء أنه إذا قال كلمة الكفر أن يقع في هذه الكلمة وأن يختم له بها والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حديث الذي كان يمشي بالنميمة والذي لا يتنزه من بوله، هل عذاب هؤلاء دائم؟ تعليقا على ما تقدم، العلماء كانوا إذا رووا الكفر لا ينسبونه إلى أنفسهم، مثل ما قال عبد المطلب قال أبو طالب، يقولون فكان آخر ما قاله أبو طالب إنه على ملة عبد المطلب، وما يروونه بضمير المتكلم تنزها من أن يقول الرجل أنه على كذا من الكفر. انظروا إلى فرق العلماء ومدى فقه العلماء وهؤلاء الذي يحاكي الكفار في قولهم، بل ينطق ولا يقول قال فلان. عندنا السؤال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حديث الذي كان يمشي بالنميمة والذي لا يتنزه من بوله، هل عذاب هؤلاء دائم؟ لا، هذه من المعاصي، والمعاصي عذابها بحسب المعصية، ولكن قد تكثر المعاصي فيعذب أهلها، ولا يقطع في هذا بشيء، الأمر إلى الله عز وجل، لكن الذي دلت عليه الأدلة أن المعاصي ليست كالكفر. نعم، ولكن قال العلماء أن أكثر عذاب القبر يعني من هذه الأمور، من النميمة ومن عدم التنزه من البول. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من كان من الفساق في الدنيا ولا يصلي أبدا، هل يكون عذابه في القبر أم في الآخرة؟ وما حكم ترك الصلاة؟ ترك الصلاة مختلف فيه بين العلماء، منهم من يرى أن المداومة على تركها كفر، ومنهم من يرى أن ترك صلاة واحدة إذا تركها حتى يخرج وقتها أنه يكفر بذلك، فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، وتارك الصلاة على خطر، وكثير من أهل العلم بل أكثر الصحابة، بل نقل الإجماع على أنهم يرون أن تارك الصلاة كافر، كثير من العلماء المحققين يرون ذلك، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما العذاب فإنه إذا ثبت الإسلام وسلم التوحيد فإنه بحسب الذنوب، وأما إذا خرج الرجل من الإيمان إلى الكفر فإن عذابه دائم كما دلت على ذلك الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من كان مداوما على صيام الاثنين والخميس، هل له صوم ليلة الشك؟ لا بأس بذلك، لأنه جاء في الحديث: إذا كان الصيام أحدكم، فإذا كان له صيام يصومه كالاثنين والخميس أو القضاء أو غير ذلك فإنه لا بأس بصيامه، وإنما المنهي عنه أن يصوم يوم الشك لكونه مما يتردد فيه، ويصومه احتياطا لرمضان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اقترض مني صاحبي مبلغا من المال في بلدنا خارج السعودية بعملة البلد، ونحن الآن هنا في المملكة، فكيف يكون تسديد الدين، بعملة البلد أم بعملة المملكة؟ لا بأس بتسديده بعملة أخرى بحيث يعرف مقدار هذه العملة، وهذا بدون أن يشترط عليه أن يسدد بعملة أخرى، ولكن يعني يقوم بالصرف فيسدد بالصرف، أما إذا اشترط عليه فإنه لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم.